نعم. لا لا يدعى لهم بس المغفرة والرحمة. ثم قراءة الموت داخل أفضل ترك بعض أهل العلم لا بأس بهذا، لكن ليس عليه دليل ولا أولى ترك ذلك، ولكن يدعو لهم ويترحم عليهم يستغفر لهم يصدق عنهم ما فيه ينفع الحي والميت. في شيخ بعض ختمات القرآن فيها وجع الثواب وما قرأناه، نعم في بعض ختمات القرآن هذا موجود بعض الناس، لكن ولو مرجوح تركه أولى.